إلا وفتحت الأبواب على مصراعيها تيسيرا على العباد حتى يسارعوا إلى مرضات الله جل في علاه. وما من شيء فيه كلفة أو فيه مشقة إلا سارعت هذه الشريعة الغراء بإسقاطه بوضعه أو بتخفيفه على الناس. والقواعد التي استقاها كثير من العلماء: المشقة تجلب التيسير وما شابهها، ما هي إلا لقواعد هذه الشريعة الغراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بأبي هو وأمي مع أصحابه رضوان الله عليه، وهذه الأولاد كان فيها رمضان وغير رمضان صيام الفرض. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. فكان ييسر على الأمة، فكان يصوم وكان يفطر صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة الكرام يفعلون ويأتسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وفي ذات مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فجاء الناس يشتكون المشقة والشدة عليهم من الصوم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ العصر، بعد أذان العصر، بعدما دخل العصر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على هذه الأمة بأبي هو وأمي، فأخذ قدحا من اللبن أو الماء فشربه أمام الناس وأمر بالفطر. فتخلف أناس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغ بذلك، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة بأبي هو وأمي، تيسيرا كما قلت على الأمة. إذ الأصل في هذه الشريعة الغراء هو التيسير، ما جعل الله علينا في هذا الدين من حرج. هذا إجمالا ما يمكن أن يقال في هذه الأحاديث العظيمة التي تليت علينا. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم: المسألة الأولى حكم الصيام في السفر. حكم الصيام في السفر: رجل سافر إلى بلد أخرى بمسافة تبعد أكثر من 80 كيلو، يعني مسافة القصر على الرجحان عند أهل العلم. فسافر هذا الرجل وجلس يحتار في حيرة، يقول: أصوم، فهل هذا إن صمت يجزئني ولا ما يجزئني؟ وأفطر، يعني ما أفطر ولا أصوم؟ حائر بين هذه وبين تلك. الأولى يقول: أصوم، هذا الصوم إذا صمت أنا يجزئ ولا ما يجزئ؟ وبعض العلماء قد سمع بعض العلماء يقول: لا يجزئ هذا الصوم. يقول: إذن فالفطر، وهل علي القضاء بعد ذلك أم لا؟ هذا الذي سنفصله الآن. إذا صام المرء وهو مسافر أو إذا أفطر فماذا عليه؟ أما إذا صام فهو النزاع يدور حول هذه المسألة: سافر فصام، هل يجزئ صومه أم لا؟ هل يجزئ صومه أم لا؟ قولان عند أهل العلم: القول الأول قول ابن حزم أو الظاهرية، وهو قول لأبي هريرة وابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: لا يجزئ الصوم، بل هو آثم بهذا الصوم وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم. لا يجزئ هذا الصوم وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم. هذا كما قلت قول الظاهرية. واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فاستدلوا بقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجه الدلالة من هذه الآية، أقول: استدلوا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجه الدلالة من الآية وإيش فيها؟ وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، صح؟ أحسنت. وجه الشاهد: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجه الدلالة كريم، كما قال: فعليكم أن تصوموا أياما أخر. طيب وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة خفية شوي. هو هذا، نقول هذه الآية قسمت الناس إلى قسمين، والقسمان قد شهد الشهر. قسم شهد الشهر وهو معاف، حالة كوني معافا، فهذا ليس عليه إلا الصوم، يجب عليه أن يصوم ولا يجوز له الفطر. والقسم الثاني قسم على سفر أو على مرض، على سفر أو على مرض، فهؤلاء قال فيهم الله جل في علاه: فعدة من أيام أخر، يعني ليس عليكم الصيام بل يجب الفطر، وعليكم وجوبا الصيام في أيام أخر. هذا وجه الدلالة من هذه الآية العظيمة. إذن عندهم دليل من الكتاب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يجب عليكم أن تصوموا أياما أخر ولا تصوموا هذه الأيام. أدلة ثانية من السنة، هذا من الكتاب. أما من السنة فاستدلوا بأدلة كثيرة جدا منها حديث جابر أن السلام كان مسافرا عام الفتح وكان في رمضان وصام إلى العصر، ثم بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة والشدة فشرب وأمر الناس بالفطر، فقيل له يا رسول الله هناك أناس قد صاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا فيه تقرير على أن من صام فقد عصى وهو حالة كونه في السفر، هذا وجه الدلالة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصوم في السفر وقال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. والعصيان لا يكون إلا بترك واجب، إذن يجب عليهم الفطر في السفر، هذا وجه الدلالة وهذا ليس لا يعني ليس بالهين. والدليل الثالث الذي استدلوا به أيضا من السنة حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فوجدهم يظللون على هذا الرجل فقال ما به، قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهذه دلالة على أنه إن لم يكن من البر الصيام في السفر فهو من الإثم، فقالوا ليس من البر يعني من الإثم أن يصوم في السفر. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا على حالة الرجل ولا على غير حالة الرجل، ليس من البر الصيام في السفر. الدليل الرابع الذي استدلوا به هو حديث في السنن سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذه فيها دلالة على أن الذي يصوم في السفر لا يعد صائما بل عليه قضاء هذا اليوم ويأثم بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. فهذه الأدلة التي استدلوا بها من الكتاب ومن السنة، وأنتم ترون صراحة عندهم وجاهة ليست بالهينة وهي قوية، لا سيما أنهم قالوا في مسألة عام الفتح أنهم عقبوا على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون الآخر فالآخر آخر الأحكام فالآخر آخر الأحكام، وقالوا آخر الأحكام في عام الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فأفطر، فاستدلوا بهذه الأدلة على أنه يجب على الصائم الفطر ولا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فهو عاص لله جل في علاه فقد عصى الله ورسوله يأثم بذلك وعليه أيضا القضاء. القول الثاني هو قول جمهور أهل العلم، فقد قالوا بأن من صام وهو على سفر فلا شيء عليه بل يجزئه هذا الصوم ولا قضاء عليه، يجزئه هذا الصوم ولا قضاء عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة هي أحاديث الباب كلها أحاديث الباب. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن حمزة الأسلمي أو عمرو بن حمزة الأسلمي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان كثير الصيام فهل يصوم في السفر أم لا، بعض العلماء منهم ابن دقيق العيد قال هذا الحديث لا يساعد الجمهور فيما يتبنونه. لما حديث عمرو بن حمزة الأسلمي لا يساعد الجمهور، الرجل كان كثير الصيام فسأل إنسانا أصوم أم لا أصوم، قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فقالوا لا يساعد الجمهور هذا الحديث. لما لا يساعد الجمهور؟ ده قال له إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. دعوني أداعب طلبة العلم أحسن إذا فض فوق، هذا هو لا يساعدهم، لأن النزاع مع الظاهرية في إيش؟ في صيام الفرد أم النافلة؟ أجيبه في صيام الفرد، وهو قال كان كثير الصيام والحديث لم يظهر، حديث الصحيح المتفق عليه لم يظهر هل سأل عن رمضان أم سأل عن صيام النافلة، فإذا لا يساعدهم. ونحن نقول بفضل الله هذا الحديث يساعدهم برواية أخرى انفرد بها مسلم أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذه رخصة، فقال له من أخذ بها فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قال رخصة الله، والرخصة دلالة على أن الذي تكلم فيه وسأل عنه أنه إيش واجب من الواجبات، لأن الرخصة لا تكون إلا في الواجبات، فهذه فيها دلالة أن سؤال الأسلمي كان عن الواجب عن صيام الواجب وهو رمضان، فإذا يساعد الجمهور. فهذا أول أدلة الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهذه فيها دلالة على أنه لو صام أقره الشرع بصيامه إذا يجزئه وليس عليه إعادة هذا الصوم ولا قضاء هذا اليوم. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في شدة الحر، وهو يصف شدة الحر على المسلمين، فكان كل منهم يضع الشيء على رأسه، قال وما منا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. إذن في شدة الحر وهذه مشقة. وفي سفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كان صائما. لا، حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، رخص له ذلك، أو نقول هذه حالة خاصة لما قد فعل للمسلم في الصوم ما لم يفعل لغيري. الوصال، قال إني أبيت يطعمني ويسقيني ربي جل في علاه، فهذه حالة خاصة بالمسلم. هذا ممكن يكون إراد، نقول له هذا الإراد مرفوض. لما؟ لأن عبد الله ابن رواحة قد صام وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فمرفوض أن يقال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث الذي يستدل به الجمهور هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنهم كانوا في سفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعدم العيب معناه عدم إنكار، وعدم الإنكار معناه إقرار، عدم الإنكار معناه الإقرار. لما يرى رجلا أمامه قد أفطر أو يشرب الماء في نهار رمضان ولا ينكر عليه فقد أقر بفعله، والإقرار يدل على أن هذا يجوز له أن يعني لا يصوم. وإذا رأى صائما ما أنكر عليه، وما أنكر عليه معناه أنه أقره على صيامه، والإقرار معناه الإجزاء وليس عليه إعادة. وهذا حديث ظاهر جدا، حديث أنس حديث ظاهر جدا. أيضا الحديث الثاني حديث كانوا في سفر، وأيضا هو عن أنس، وأن الذين كانوا على صيام أهلكهم الصيام، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، فقام المفطرون فجهزوا كل شيء للصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتئذ أو عندئذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا الحديث فيه وجه الدلالة عالية جدا راقية جدا أسأل عنه. هذا الحديث من أدلة الجمهور الذين يقولون بأن الذي يسافر له أن يصوم، وإذا صام مسافرا أجزاه ولا إعادة عليه، من الأدلة التامة لهم هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما وجه الدلالة من هذا الحديث عند الجمهور؟ قال النبي في إيش؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضيلة هؤلاء بأنهم الذين قاموا بهذا العمل ذهب المفطرون بالأجر، ومع ذلك أقر الصائمين على صيامهم. ولو كان الصوم فيه إنكار لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم بل أقر. هذه أيضا من أدلة القوم، من أدلة الجمهور. وأجاب الجمهور على استدلال المخالفين، نبين الراجح ثم نقول الإجابة. الراجح من القولين القول الثاني، وهو قول الجمهور، وأنه يجوز للإنسان في سفره أن يصوم، ويجوز له الفطر ولا إنكار عليه، إن صام لا إنكار عليه بل أجزأه، وإذا أجزأه فلا إعادة عليه، لا يمكن أن نقول عليه الإعادة. فهذا القول الراجح وقول الجمهور. إذا قلنا بأن هذا هو القول الراجح، وجب علينا أن تسلم أدلتنا من المعارضة، وأن نرد على المخالف. الرد على المخالف، أولا أدلة المخالف استردوها لي من الكتاب ومن السنة. الكتاب الأول فعدته من أيام الأخر، وهذا الظاهر وهذا الأصل. فنقول الرد أن هذه الآية يقدر فيها محذوف، وهو فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر، فعدته من أيام الأخر، لابد من هذا التقدير حتى لا نقول بوجوب الفطر. قالوا الأصل عدم التقدير، قلنا نعم معكم في هذه القاعدة، لكن القرائن المحتفة هي التي تلجئنا إلى ذلك. الأصل عدم التقدير إلا أن تأتي قرينة تثبت أن هناك ثم التقدير. ما هي القرينة؟ قلنا صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ما هي القرينة؟ صوم صحابة وسلم على عين النبي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. كل هذه قرائن تثبت لنا أن الإنسان مخير بين الصوم وبين الفطر. فلذلك قال الله جل في علاه فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر التقدير فأفطر، وهو مخير أفطر أو صام فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر. هذا الجواب على الآية كما قلت بالقراءة المختصرة. أما الجواب عن الحديث الأول الذي استدلوا به، وهو أول حديث استدلوا به بالترتيب ضبط الكتاب، حديث جابر أولئك العصاء، أولئك هم العصاء، هذا كلام جيد جدا. نقول لهم أولا قد صام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نسخ لأنه أفطر بعد العصر وقال أولئك العصاء. قلنا ننظر في هذا الاستدلال، محل النزاع عندنا أنه ينكر على الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر وقال أولئك العصاء، هل أنكر من أجل صيامهم أم أنكر من أجل أمر آخر؟ الصحيح أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاء كان هذا الإنكار لما؟ لأنهم لم يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام وسط الناس يبين لهم بلسان حاله ومقاله على الفطر، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الأمة حتى يلغي هذه المشقة عن هؤلاء الذين اشتد عليهم الصوم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر، أنكر على عدم الائتساء به، أنكر على عدم الائتمار بأمره صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ما أنكر على مسألة الصوم. والذي أيضا يساعدنا على ذلك كل أحاديث الباب، وإلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة ويصوم هو في السفر، ثم يقر عبد الله بن رواحة أن يصوم في السفر، ثم يقر بعض الصائمين أنهم صاموا ولم يفعلوا شيئا وقام المفطرون بكل هذه الأعمال وأقر الصائمين، فليس بعصاة بحال من الأحوال. إذن لابد من محل آخر نقول فيه هذه القولة وهذه اللفظة أولئك العصاة، المقصود بأولئك العصاة هم الذين لم يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان في هذه الحالة أمر النبي فلم يأتمنوا بأمر النبي فاستحقوا هذا الوصف والسمة أولئك العصاة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول نتنزل معكم، وقال أولئك العصاة من أجل الصوم، الدليل أخص من الدعوة. ممكن حد يفصل لي هذا الكلام؟ الإجابة عن استدلالهم بهذا الحديث نقول تنزلنا معكم بعد ما بينا بهتان الكلام ضعف الكلام، ما رضيتم نتنزل معكم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أنهم صاموا في السفر وقال أولئك العصاة لأنهم صاموا في السفر، لكن هذا الدليل لا يساعدكم على الإطلاق ولا على العموم. الدليل أخص من الدعوة. أحسنت. الدعوة على عموم السفر، لاحقت المشقة أو لاحق بهم مشقة أو لا، هذه الدعوة. الدعوة يقولون كل مسافر وجب عليه الفطر، تلحقه المشقة أو لم تلحق المشقة. قلنا هذا الدليل لا يساعدكم على الإطلاق، إذ الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما فاشتكوا إليه المشقة، فما أمر بالفطر إلا من أجل المشقة، فلما عممتم المسألة؟ فهذا الرد عليه من الوجه الثاني أن هذا الدليل أخص من الدعوة التي تبنيتموه. الرد على الحديث الثاني الذي استدلوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر، ليس من البر الصيام في السفر، هذه الرد على هذا الحديث من وجوه ثلاثة. الوجه الأول ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من الفضل، لا ليس من البر الذي يقابله الإثم، لا هنا البر يحتمل الفضل ويحتمل الإثم، يحتمل الفضل الفضيلة يعني الذي يتركه يكون قد خالف الأولى وخالف الأفضل، أو يحتمل البر وهو الوارب بفعل الوارب والذي يقابله الإثم. ونحن نقول الآن هذا الحديث ليس من البر المقصود به، ليس على ظاهره، المقصود به ليس من الفضل أن يصوم المرء في السفر، بل الأولى له والأفضل له الفطر لا الصوم. قالوا لنا خالفتم الظاهر، وأنتم دائما تقولون الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. قلنا جاءت القرينة. قالوا ما هي القرينة؟ قلنا صوم النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إثما؟ أبدا، لا يمكن أن يفعل محرما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خصوصية النبي، قلنا ليست خصوصية، عبد الله بن رواحة صام عليه وسلم وقد أقره، والآخرون صاموا وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الوجه الأول لا نحمله على ظاهره، ليس من البر يعني ليس من الفضيلة، ليس من الأفضل، خالف الأفضل لو صام في السفر. الوجه الثاني نقول ليس من البر الصيام في السفر، هذا ليس على العموم، إذ هذه وقعت حال، وقعت عين لا تعمم، لأن القاعدة عند العلماء وقائع الأعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها مثلها. ما الدلالة على ذلك؟ قالوا الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكيف جعلتوها أو جعلتم هذه الواقعة وقعت عين؟ فنقول هذه وقعت عين بالدلائل والقرائن. إذ طالب العلم الذي يميز اختلافات العلماء أصل تمييزه هو النظر إلى القرائن المختلفة، هذا التأصيل العام العبرة بعموم اللفظ. نعم كل سفر ليس من بر الصيام في السفر، لكن نحن نقول القرائن التي احتفت بهذه المسألة تجعلنا ننظر إلى المراد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل في علاه. إذ الأصل في العبادة أن تقول كما قال الشافعي وقعد أمنت بالله وبما جاء عن الله أكمله وعلى مراد. أنت بتبحث دائما تدور حتى تبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. ففي هذا الحديث لابد أن تبحث وتفتش ما هو مراد رسول الله. قل مراد رسول الله الإثم إذا صام في السفر، فلا بد أن تنجم لك مشاكل عظيمة من هذه المشاكل. يبقى أنتم معي الحمد لله. من هذه المشاكل صوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إثما، قالوا خصوصية. قلنا طيب صوم عبد الله بن رواحه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، صوم الصحابه واقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك، هذه مشاكل عظيمه جدا اذا قلت بعموم اللفظ. اذا هذه كلها قرائن محتفه تثبت لي انها واقعه عين لا تعمم، ليست على الاطلاق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فوجد رجل كاد يموت، قال ما به، يعني يظللون عليه سيموت ما به، قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، هذه المشقة، هذه الطريقة، الصوم ليس من البر في هذه الحال. كأنه يقول في حالة المشقة إذا لحقت المشقة بالصائم فليس من البر الصيام في السفر. فالصحيح الراجح أنها وقعت عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها، فنحن نقف معها. إذا لحقت المشقة بإنسان كما سنبين وجب عليه الفطر وليس عليه الصوم، بل يأسم إذا صام. هذا الرد على هذه الدليل أو هذا الدليل الذي استدلوا به. الثالث من الرد على هذا الدليل أيضا، إذا قالوا ما قبلنا الأول ولا الثاني، نقول إذن هناك تعارض، وعند التعارض إذا لم نستطع الجمع، مع أن الجمع هنا قد يسر علينا في الوجهة الثانية، قالوا لا ما قبلنا، قلنا إذن في تعارض. صام النبي وصام عبد الله بن رواحة وصام الصحابة، وقال في قوله ليس من البر الصيام في السفر، قالوا إذن المجال لنا. لما؟ لأن القول يقدم على الفعل، هذه القاعدة عند علمائنا، إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا القول والفعل. قلنا لهم لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل، وهنا تترجح كفاتنا. بالقول قال للرجل إن شئت فصم وإن شئت فافطر، وبالفعل قد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام، فأصبح عندنا قول وفعل وعندكم قول، فكفتنا ترجح على كفتكم، ونقول عند التعارض إذا للمرء أن يصوم أو للمرء الفطر، هو مخير في ذلك. إذا هو قول، القول الثاني والقول الصحيح وهو قول الجمهور، ولا إنكار على من صام، ومن صام أجزأه هذا الصيام. هذه المسألة الأولى، انتهينا من هذه المسألة وضبطناها، ننتقل إلى المسألة الثانية. ما رأيكم، نبقى في ساحتها وباحتها أم ننتقل للمسألة الثانية؟ في ساحتها وباحتها. يبقى يبقى لنا الرد على الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، هذا الحديث فاصل في النزاع له، لأن الحديث قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الحمد لله هذا الحديث مبطور. نقول أولا الرد عليه من وجهين، الوجه الأول القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، وهذا الحديث ضعيف في ابن لهيعة، هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو مدلس وضعيف، فالحديث ضعيف، والعلماء صححوا وقف ليس برفض، فأصبح موقوفا على عبد الرحمن بن عوف، وهو منهج لعبد الرحمن بن عوف، هو اجتهاد ولا اجتهاد مع نص، قد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر على الصوم وأقر على الفطر، فتسلم لنا الأدلة من كل المعارضات، ونقول الدليل الصحيح في ذلك أو القول الصحيح هو قول الجمهور. ننتقل إلى المسألة الثانية، إذا قلنا بجواز الصوم وأنه يجزي، ما الأفضل؟ الأفضل للإنسان أن يصوم في السفر ولا الأفضل؟ هنا بحث عن الأفضلية، يعني الأجر الأكثر، الأجر الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ما الأفضل، الصوم في السفر أم الفطر في السفر؟ هذه فيها أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول قول الجماهير، المالكية والشافعية والأحناف، قالوا الأفضل الصوم في السفر، وأدلتهم في ذلك من الكتاب ومن النظر، من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم في كل الأحوال، وأن تصوموا خير لكم، هذا على العموم والعبرة بعموم اللفظ. واستدلوا أيضا من النظر سرعة براءة الذمة، سرعة براءة الذمة حتى لا تنشغل الذمة يعني بشيء عند الله لا فعلها، فسرعة براءة الذمة. وقالوا إن الإنسان إذا كان مع أقرانه وكانوا على صيام فيسهل عليه الصوم، أما إذا انفرد فيشق عليه بذلك، فالأسهل عليه أن يصوم ويسارع في براءة الذمة، ولا سيما عندهم أدلة أن المسلم قد صام في السفر، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أفضله أن يصوم وهو مسافر. الثاني القول الثاني قول الحنابلة، وهؤلاء قالوا الفطر أفضل، هؤلاء قالوا الفطر أفضل، إذا سافر وهو على صوم الفطر له أفضل، وهذا كله سواء لحقت المشقة ولم تلحق المشقة، المشقة المحتملة يعني، فقالوا الفطر أفضل، واستدلوا على ذلك بأدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الأصحاب بالفطر، وعندهم دليل آخر من الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصة، وهذه الرخص يعني يحب الله جل في علا بذلك، فإذا أحب الله هذا الفعل فهذا الفعل هو المرغب فيه المحسوس عليه. واستدلوا أيضا بحديث في مسلم، حديث الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة رخص الله لكم فيها، رخصة فمن أخذ بها فقد أحسن، وهذا وجه الشاهد. قالوا فمن أخذ بها فقد أحسن، الإحسان بأن يأخذ بالرخصة ويعمل بالفطر. قال ومن لا فلا حرج عليه، رفع الحرج وبين أن الأخذ بالرخصة والفطر هو الأحسن. قال فمن أخذ بها فقد أحسن، هذه دلالات القول الثاني. القول الثالث قالوا المسألة على السواء، صام أو أفطر هما سواء، هما سواء، لكن الذي أفطر عليه القضاء. واستدلوا على ذلك بأن الإنسان قد خير الأسلمي، وقد بينا في الرواية أنها كانت على الصوم الفرض، فقال الإنسان إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قالوا هذا التخيير يدل على التسوية بين الصوم في السفر وبين الفطر في السفر. القول الرابع قال عمر بن عبد العزيز، وهذا اختيار ابن المنذر، قال أيسره أفضله، أيسره أفضله، وهذا يرتكز على قاعدة عريضة جدا، ألا وهي أن الأصل في مقاصد الشريعة التيسير على الناس. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسره، فقال أيسره أفضله. إن كان اليسر معه وهو صائم، يعني مسافر على حالة الصوم، مسافر في طائرة لا يلحقه أي مشقة، فالأيسر له أن يسارع في براءة الذمة، فالأفضل هنا هو الأيسر، هو يسارع في براءة الذمة، هذا أيسره أفضله. أما إذا سافر على الراحلة، سافر على السيارة، سافر إلى السعودية مثلا حتى حفظها الله للعمرة مثلا، فسافر على المركب، فإنه تلحقه المشقة بهذا السفر، فأفضل له الفطر لا الصوم، أيسره أفضله، هذا الرابع. والراجح من هذه الأقوال نقول ليس بقول أرجح من القول الثاني، المسألة على التحقيق، المسألة على التحقيق. أصناف الناس في السفر على ثلاثة أصناف أو أقسام، صنف يلحقه المشقة الشديدة التي لا يحتمل معها الصوم، هذا يجب عليه الفطر وهو عاصم آثم إنسان، وهذه نستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا القسم يجب عليه الفطر، وإذا صام فهو عاصم. القسم الثاني أو الصنف الثاني قسم تلحقه المشقة لكن يحتمل، فنقول هذا الأفضل في حاله الفطر ولا الصوم، الأفضل في حاله الفطر. لما؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصوم في السفر لأن المشقة يمكن أن تودي به إلى الهلاك. الصنف الثالث، هذا على التحقيق، الصنف الثالث صنف لا تلحق به من مشقة وهو على صوم، في يستروح، هو في فراش مستريح عليه، في سفر كله راحة، فهذا نقول له ليس من الأفضل أن تفطر بل الأفضل أن تصوم، لابد لك من الصوم، ما ينبغي لك الفطر حتى تسارع ببراءة الذمة، لا سيما وقد قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، هذا التحقيق في هذه المسألة. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا أو هذه الأحاديث العظيمة، متى يحل الفطر للمسافر؟ إذا مثلا الرجل في رمضان أراد السفر إلى العمرة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمرة، أراد السفر إلى العمرة، فيوم السبت سيسافر، طبعا يوم السبت حرام الصيام صح؟ تعرفون الخلاف في هذه المسألة؟ تكلمنا فيها قبل ذلك. يوم السبت مثلا، قل يوم الأحد أو يوم السبت أراد السفر، فمتى يحل له الفطر؟ عندما يركب الراحلة السيارة أو قول المركب مثلا أو قول الطائرة، متى يحل له الفطر؟ ولا في بيته؟ هذه صورة المسألة، وهذه مسألة صراحة عويصة وعرة، وأنا ما أدري حتى الآن ما تبين لي الرجحان فيها إلا من جهة معينة سأتكلم فيها الآن. يعني المسألة على قولين، قول الإمام أحمد هو الوحيد الذي خالف الجمهور، قال يحل له الفطر وهو في بيته على عتبة بيت يأكل، يعني إذا كان في الصباح يعلم أنه صباح السبت مسافر، له في الصباح أن يقدم له الطعام فيأكل ثم يذهب بعد ذلك يسافر، يذهب إلى الراحلة ويسافر. هذا القول كما قلت انفرض به أحمد، وعضد هذا القول ابن العربي من المالكية، واستدل على ذلك بحديث في سنن أبي داود عن محمد بن كعب قال أتيت أنسا رضي الله عنه وأرضاه وقد جهزت له الراحلة، وهو في بيته وقد جهزت له الراحلة، فلبس ثياب السفر ودعا بطعام، فأوتي بالطعام فأكل، فقال له محمد بن كعب ما أنكر ما ضرب عليه الحروب والسيوف والرماح والأسن، كيف يفتي بهذا، كيف يفعل هذا، لا هم يعلمون الأعذار وأن الناس لا يسيرون إلا بسنة، إن كانت الهيئة أنهم يأخذون بالسنة. فقال محمد بن كعب توقف، رآه يأكل و وجهزت الراحلة فقال له سنة، انظر إلى الأدب، أدب التابعي مع الصحابي، يقول له سنة، فقال له أنس سنة. وكلمة سنة عند الأصوليين إذا قالها الصاحب ترفع عليه السلام، أحسنتم وأخطأتم، وقفوا وقفوا وماتوا، مرفوعة، ما هي هي موقوف على الصحابي أخطأ. ليس المسألة خلافية، مش قلنا المسألة خلافية صح؟ واختلف أهل الحديث وأهل الأصول في مسألة قول الصاحب سنة، هل هي على الرفع أو على الوقف؟ هل إذا قال سنة يحتمل يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أبي بكر أو سنة عمر؟ حتى الأصوليون اختلفوا في ذلك، قالوا القول الأول، قالوا لا هي سنة، سنة الصحابة لا يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعه. لما لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يذكر ذلك تصريحا أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال سنة؟ فهذا الذي حدث بكثير من الأصوليين أن يقولوا هي ليست على الرفع. والقول الثاني قالوا هي مرفوعة لا حكم الرفع. الغرض المقصود هذا الحديث الذي استدلوا به قال سنة. الأوضح من ذلك حديث أبي بصرة الغفاري أنه قال سنة نبيكم، قطعها وحسمها، قال سنة نبيكم. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف، قالوا لا يجوز له الفطر ولا يحل له الفطر إلا إذا سافر وكان على سفر. وصراحة هي الأدلة أقوى ما تكون، هي أدلة الجمهور من الأدلة النظرية يعني. قالوا قد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، على سفر، فهو على سفر يعني على طريق السفر. أما الذي على باب بيته في بلده لا يمكن أن نقول له أنه مسافر، هو ناوي للسفر، هذه نية سفر وليس، ولا نقول أنها سفر، لا هي نية سفر. وهذا من النظر من أقوى ما يكون. نعم هو ليس بمسافر، هو ما زال على عتبة بيته، هو ما زال في بلده، لم يعني تظهر أو نقول لم يرحل عن بيوتات بلده. فالصحيح الراجح أنه ليس بمسافر، بل هو في بلده في دار إقامته وهو ناوي للسفر، هو ناوي، نقول كان ناويا للسفر، ما نقول هو على سفر. وهذا صراحة من القوة بمكان، لولا حديث أنس، وأنا تعبت كثيرا في هذه المسألة، لكن أنا أقول القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، وأولى له ألا يعني يتقدم بين يدي الطعام إلا إذا رحل عن بلده، لا سيما وأن حديث أنس حديث ضعيف، فيه راو ضعيف، حديث أنس فيه ضعف. فمن كان يدين الله بتصحيح الشيخ الألباني، الشيخ الألباني صح هذا الحديث بحديث أبي بصرة الغفاري وأتى له ببعض الشواهد فصححه. فمن كان يدين الله بما صححه الشيخ الألباني وأخذ بتصحيحه فلا اجتهاد مع النص ولا نظر مع الأثر ولا قياس مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال بتضعيفه كما يعني ألمح إلى ذلك الحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر بأن روايته ضعيفة، قلنا إذن لم يصح الحديث، نبقى على قوة النظر وأن الله جل وعلا أباح الفطر عنده السفر أو على سفرين. فإن كان على سفر وخرج من دائرة إقامته من دائرة بلده فله بعد ذلك أو يحل له الفطر. هذه آخر المسائل التي نتكلم فيها في مسألة الصوم في السفر. ملحوظة أخيرة، متى يحل للمسافر الفطر أو المسافة التي يحل للمسافر فيها الفطر؟ الصحيح الراجح هي مسافة القصر، صحيح الراجح هي مسافة القصر، وهذا عند الجمهور أربعة برد يعني حوالي 71 كيلو. إذا سافر هذا السفر له الفطر، وإلا فلا يجوز له الفطر. يعني لو سافر من هنا إلى مثل دمنهور، دمنهور كم كيلو؟ 50، ما وصلت للسبعين لا يحل له الفطر. هذا الراجح الصحيح. وطبعا بابها وباب النزاع فيها في الصلاة، قصر الصلاة، سنتناوله عند الدخول في كتاب الصلاة. لكن الغرض المقصود الآن نبين الراجح لا يحل له الفطر إلا إذا سافر وكان سفر المسافة، كانت مسافة السفر ما بعد 70 كيلو، أكثر من 70 كيلو. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أدب المستفتي، أدب المستفتي، المستفتي لا يسأل عن عمله بالفتوى، إذا أخذ الفتوى من عالم وعمل بها لا يسأل عند ربي جل في علاه، برئت ساحته، عمل بقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه يقوم أمام ربي يقول ما كنت أعلم، فسألت فاستفتيت فأفتيت بهذا فعملت به، فتبرأ ساحته، لكن لا تبرأ ساحته عند ربه باختيار المفتي. فإذا محل مؤاخذة المقلد هو اختيار المفتي لا العمل بالفتوى. فإن اختار مفتيا هو يعلم أنه ليس على علم وليس على إتقان أو ليس على تقى ولا على ورع، وقال علقها برقبة عالم تصبح سالم كما يقول العامة، فهذا لا يصبح سالما عند ربه جل في علاه بل يؤاخذ على ذلك. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ من أين نستنبط هذه الفائدة؟ عندنا صور ثلاث للمستفتي، أولا عالم أو طالب علم متقن ورجل مقلد. من يستفتي؟ المقلد، لأن المقلد هيريحه زي ما هو عايز، صح؟ يستفتي من؟ المقلد، لأنه يأسف عند الله لو أخذ المقلد، يابد يستفتي طالب علم أو العالم. طيب طالب علم وطالب علم أو عالم وعالم وهما في العلم سواء، نقول الآن لابد أن تبحث أقربهما للسنة، أقربهما تطبيقا للسنة، قال هما سواء، قلنا أتقاهما لله جل في علاه، وهذا يظهر يعني الله جل يظهر ذلك على وجوه الناس، أتقاهما لله جل في علاه، قال هما سواء، هذه السورة الثالثة، قلنا لو هما سواء فاستفتي قلبي، وهذا الذي محل كلام الإسلام، فاستفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك في مسألة الاستواء، لا مطلقا كما يقول الرجل يجلس على المقهى وفي يده شيشة ويقول أنا بستفتي قلبي، ما لي أحد، الناس قال استفتي قلبك، لا، هذا محل، استفتي قلبك عندما يستوي العالم الأول مع العالم الثاني في هذه الضوابط، فله أن يستفتي قلبه عندما تختلف فتوى الأول مع فتوى الثاني. هذا التقعيد الذي قعدناه، هذه الفائدة من وين نستنبط هذه الفائدة؟ الأخ الكريم قال من سؤال حمزة أو عمرو بن حمزة الأسلمي للنسل، وين وجه الدلالة من هذا؟ هذا هو أحسن، هو الآن الصحابة متوفرون، صح؟ لم يذهب لأحد من الصحابة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يصح أن يذهب لأحد من الصحابة؟ أكمل، ما الإجابة فيها شطران، يصح؟ من وين؟ وين الأدلة في ذلك؟ حديث العسيف يا إخوة يا فاضل، حديث العسيف لما هو كان عسيفا كان أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فسأل الناس، قال لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال سألت الناس وكان أفقه من صاحبي، قال أفتنا بكتاب الله، قال سألت الناس فقالوا على ابن كذا وعلى ابن كذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الصحابة، لكن الصحيح أنه كان يسأل من هو أعلم من الصحابة الذي علم الصحابة، هذا نظيرها، فالصحيح أن الصحابة فيهم الاجتهاد ويستطيعون الاجتهاد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح الراجع أن لهم أن يشهدوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقرون على خطأ، لا يقرون على الخطأ. فهنا الرجل لم يذهب لأحد إلا النبي، لأن النبي هو أعلم الموجودين، وهذا الأدب الذي تأدب به كثير من سلفنا الصالح، كما قلنا أبو بكر بن عياش وابن عيينة، ابن عيينة كان يحدث الناس لما جاء الرجل فقال لا حدثنا، قال لا ما نستطيع أن نتكلم مع كبرائنا. ولما سئل أيضا أحمد عن مسألة وكان بجانبه رجل فوقه في السن أو سابق له في العلم، كان شيخا له لا أذكر اسمه الآن، قال سل هذا لا تسألني أنا. وأيضا لما سئل ابن عمر على مسألة قال عليك بترجمان القرآن، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ولما اختلفوا ذهبوا إلى عائشة، هذا أدب قد مات ولا كبروا عليه 29 تكبيرة، يعني إن سئل وفي المكان من هو أتقن منه في هذا الباب وجب عليه أو قلنا ينبغي له أن يحيل على من هو أتقن منه في هذا الباب، وهذا أدب أدبناه الصاحب الجليل عمرو بن حمزة الأسلمي. الفائدة الثانية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما أدري من وين تستنبط هذه الفائدة، قاعدة عريضة، كل راع مسؤول أمام ربه عن هذه الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من وين تستنبط هذه الفائدة؟ جيد، بس هناك أوضح منه، أبا معاذ، جيد أحسن، جيد وليس هذا النزاع، هات ما عندك. أما رأيتم ظلل على الرجل، ماذا فعل سلم؟ جلس بعيدا، ذهب، قال ما به ما له، يتفقد الرعية، ما به ما له، قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم، هذه مسؤولية الراعي، يبحث عن كل أفراد الرعية ويعطي صاحب الحق حقه وييسر على المعسور وينزل المسألة منزلتها، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائرها كثيرة في الشرع، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان جابر على جمل قد أعيا، كان متأخرا وكان السلام يسير خلف القافلة، لما حرصا على أصحاب الكرام، حتى القصة الطويلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعنيه بعني هذا الجمل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فأسرع جمل بجابر، الغرض المقصود هذه تفقد الرعية، وهذا الذي فعل أبو بكر وفعله عمر بن الخطاب مع المرأة العجوز، وعمر كان له كلمة مشهورة في هذا الباب، قال لو بغلة يعني تعثرت في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الفائدة الثالثة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، وهذه إجابتها أو تستنبط من الإجابات التي جاءتنا من أهل السلام. فضل الفطر مع أنه يحب الصوم وأقدر عليه، فضل الفطر على الصوم حتى لا يشق على صحابته الكرام. الفائدة الرابعة مراعاة السياق في فهم مراد المتكلم، مراعاة السياق في فهم مراد المتكلم. وهذه الفائدة نستنبطها من وين؟ من قول السلام ليس من البر الصيام في السفر. يعارضون ويقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول السياق والقرائن المحتفة حددت كلام السلام وبينت المراد من كلام السلام ليس من البر، يعني ليس من البر في هذه الحالة التي تلحق بها المشقة، ليس من البر في هذه الحالة الصوم في السفر. وتكون هذه هي آخر الفوائد المستنبطة من هذا الباب، وهذا آخر ما يمكن أن يشرح في هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.